بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومه ومنكم في الدارين آمين. باب من قال هلك الناس. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاهي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي سريحين، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغاوي، حدثنا علي بن جعدي، حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن القعنبي عن حماد بن سلمة. قال أبو سليمان الخطابي: معنى هذا ألا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول قد فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك من الكلام، وإذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوءهم حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والإزراء بهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه، ويرى أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. يعني منهي عن أن الإنسان لا يقول هلك الناس، لا يتفاءل له بالهلاك، بل يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو لهم الله سبحانه وتعالى بأن الله يفتح لهم، يعني لا يقول هلك الناس، لا يعيب الناس، فإذا عاب الناس فهو يكون أعيبهم، نعم. طيب. قلت وروي معنى هذا عن مالك قال: قلت هذا كلام المؤلف. قلت وروي معنى هذا عن مالك قال: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، فإذا قال ذلك حجبا لنفسه وتصاغرا للناس فهو مكروه الذي نهي عنه. الذي نهي عنه يعني الإمام مالك إمام المدينة رضي الله تعالى عنه ورحمه، يقول يعني قوله هلك الناس يختلف باختلاف النية، إن أراد العجب والتكبر على الناس وهو يكون معناه أحسنهم والناس أدنى منه، يعني قد هلكوا يعني فعلوا الأشياء التي تغضب الله وهو أغضبهم، وإذا تحزن على الناس وهو من جملتهم بأنهم فعلوا، بأنه هو وغيره من المسلمين فعلوا الشيء الذي يخالف الله سبحانه وتعالى وتحزن على فعلهم، فهذا لا يكون مما نهي عنه. وأما الذي نهي عنه وهو إذا أراد به التكبر والتعجب وأراد به الناس دون نفسه، يعني هو طيب والناس كلهم يعني أصحاب بطالة وأصحاب كفر وهو أحسنهم، إذا أراد بهذا فهذا منهي عنه. وأما إذا أراد به أنه يتحزن أن الناس في الزمن الأول كانوا أصحاب إيمان وأصحاب قوة والناس الآن تغيروا وهو نفس القائل من جملتهم، ويكون هذا من باب التحزن والتحزن، ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع ويرجع الجميع ويتوب الجميع إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وقيل: هم الذين يؤيسون الناس من رحمة الله يقولون هلك الناس أي استوجب النار والخلود فيها بسوء أعمالهم. فإذا قال ذلك فهو أهلكهم بفتح الكاف، أي أوجب لهم ذلك. باب وعيد ذي الوجهين. باب وعيد ذي الوجهين، إيه معنى ذي الوجهين؟ في إنسان له وجهين، لكن كيف يقول حي ذي الوجهين؟ يتكلم أمام الناس بكلام وهو بضده، إذا يتكلم أمام الناس بكلام طيب، لكن هو إذا كان خلا بنفسه وما يفعله، فهذا يتكلم بكلام طيب أمامك، وإذا ذهبت عنه تكلم فيك، قال هذا خبيث، هذا بطال، هذا طيب، هذا المراد ذو الوجهين، وهو الذي يتكلم أمام الناس بما يعجب الناس، وإذا ذهبوا عنه الناس تكلم فيهم بما يغضبهم. نعم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زهير بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب المالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم. يتحبب عند قوم ويبغض قوما. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحياري، أخبرنا حاجب بن أحمد التوسي، حدثنا عبد الرحيم بن منيب، حدثنا يعلى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. وقال أناس لابن عمر: في ألف ذا الوجهين، ذا الوجهين بلا ألف. أيوة بلا ألف. أبغض الناس، أبغض. تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. ذا الوجهين يعني الله تعالى يجعله شرا ويصيبه شرا، الذي يتكلم أمامك بكلام ومن خلفك يتكلم بكلام ما يرضيك، يتكلم أمامك بكلام يرضيك، وإذا ذهبت عنه وجاء أناس غيرك تكلم فيك بكلام لا يرضيك. نعم. طيب. وقال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. إنا ندخل على سلطاننا. فين سلطان؟ على سلطاننا إيه؟ يعني السلاطين، يعني المراد بسلطان يعني جمع سلاطين، يعني ندخل على أمرائنا وعلى كبرائنا وعلى رؤسائنا، ونتكلم عندهم بكلام يرضيهم، وإذا خرجنا من عندهم تكلمنا فيهم بكلام لو سمعوه لا يرضيهم، لا يرضيهم. لما نجي قدام الملك فهد نقول هذا رجل طيب، هذا كذا، هذا كذا، هذا فهد، لما نخرج منه ونجتمع مع الناس الثانيين نذمه، هذا ذو الوجه. هذا كذلك كل إنسان يتكلم أمام إنسان بكلام يحبه، وإذا ذهب عنه تكلم فيه بكلام لا يرضيه، فهذا هو ذو الوجهين. نعم. إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلافنا ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا. قال الصحابي: كنا نعد هذا القول في زمن الرسول نفاق، لأنه تتكلم عند أناس إذا كانوا حاضرين تتكلم فيهم بكلام طيب، وإذا خرجوا من عندك وجاء إنسان لا يحبونهم تكلمت فيهم بما يحبهم، بما تكلمت فيهم بما يحبه ذلك الذي اجتمعت معه، فتكلمت في ذلك الذي جاءك أولا بكلام طيب لما كان حاضر، فلما غاب عنك وجاء من يكرهه تكلمت مع من يكره من يكرهه بكلام خبيث. هذا ذي الوجهين كنا نعدها نفاق وسط الحيل وهذا نفاق. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملائي، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي سراهين، أخبرنا عبد القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغاوي، حدثنا علي بن زيادي، حدثنا شريك عن الركيني، عن الركيني بن ربيع، عن نعيم بن حنظلة، عن عمار قال: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. يجعل الله له عقابا لسانان من نار، نسأل الله السلام. ورواه النار النار لها ألسنة، لما تولع النار النار من هنا في نار يطلع، هنا في نور يطلع، هذا كل واحد يسمى لسان، لسان النار، لسان النار. نعم، تشبيه باللسان. نعم. باب وعيد النمام. بس اقرا يا شيخ في ثاني. يعني الإنسان نسأل الله السلامة يحفظ نفسه من هذه الأمور التي توصل إليه العقاب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه ومنكم في الدارين آمين. فرع: ما حكم الصغيرة حتى الرافع في النظر إليها وجهين؟ ما حكم الأنثى البنت الصغيرة في النظر إليها؟ هل النظر يجوز أو لا يجوز؟ إيش أجاب الشيخ؟ وقال: الأصح الجواز، ولا فرق بين عورتها وغيرها، غير أنه لا ينظر إلى الفرج. يعني أن البنت الصغير الذي لم تبلغ النكاح ولا هي وصلت إلى إلى إلى إلى إلى مدة النكاح يجوز لك أن تنظر إليها وتنظر إلى يدها، الصغير. نعم. طيب. قال النووي: جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا وليس كذلك، بل قطع القاضي الحسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة الذي لا تستحي والصغير الذي لا إيه؟ لا تستحي لا تشتهى، الذي لا تشتهى، الذي لا تحب، الذي لا تميل الشهوة إليه، صغيرة إلا كان والعياذ بالله. نعم. وقطع به في الصغير المروزي، وذكر المتولي وقطع يعني قال على أن المرأة كذلك النساء لا ينظرن إلى الذكر الصغير، إلى الذكر الصغير إذا كان يشتهى لا ينظرن إليه. نعم. كذلك الرجال لا ينظرون إلى المرأة إذا كانت تشتهى. نعم. وذكر المتولي فيه وجهين. المتولي اسمه عالم من علماء الشافعية. نعم. والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا. نعم. وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغ سن التمييز ومسيره إلى أن يبلغ التمييز، يعني 7 سنين خلاص. طيب. نعم. بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس، والله أعلم. يمكن الصغير أو الصغيرة يمكن أن يستر نفسه. نعم. طيب. فرع: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ فيه أوجوه: أصحها عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته. محل العورة لا تنظر. نعم. الثاني: لا ترى منه إلا ما يرى منها. نعم. قال النووي: وهذا هو الأصح عند جماعة، وقطع به صاحب المهذب وغيره بقوله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. صاحب المهذب الشيخ الشيرازي، العلامة الشيخ الشيرازي وهو صاحب الإيه؟ المهذب. صاحب المهذب اسمه كتابي مهذب ميم وهاء ميم وهاء مهذب شرحه النووي شرحه الإمام الإيه النووي ثم شرحه المجموع. نعم طيب. ولقوله صلى الله عليه وسلم أفعم يواني أنتما ألستكما تبصرانه والله أعلم. يعني الرسول كأن هناك فيه مرأتان جاء يمكن الله أعلم إن جاء جاء جاء تسأل هل نظرهما إلى الرجل يجوز أو لا يجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام أما يعني أنتم لا تبصرونه؟ فإن كنتم تبصرونه وتنظرون إليه بنظر شهوة ونظري على أنكم تريدون الشهوة فهذا لا يجوز لا يجوز إلا إذا كان هناك يريد أن يتزوج أو يخطب أو يريد أن يشهد حتى يعرف المشهود عليها. نعم طيب. والثاني نظره إلى زوجته إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عند الفرج منهما. يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته لأنه يجوز له الاستمتاع بها. نعم في النظر إلى فرجها وجه أنه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم النظر إلى الفرج يورث التمس أي العمى التمس العمى يعني. وقال في العدة يورد الولد وقال في العدة اسمه كتاب وقال في العدة اسمه إيه اسم كتاب. ومنهم من قال يورث العمى للناظر. والحديث قال ابن صلاح فيه ان ابن عدي والبيهقي رواياه بإسناد جيد والصحيح انه يعني لا الحديث ان النظر الى الفرج يورث الطمس يعني العمى حديث صحيح رواه من هو بسناد طيب. والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج لأنه يجوز له الاستمتاع به يعني من زوجتي الاختلاف. وأما النظر إلى فرج غيرها فلا يجوز لعن الله الناظرة والمنظورة إليه. نعم بل هو محل الاستمتاع الأعظم فالنظر أولى والخبر إن صح فمحمول والخبر الحديث يعني والخبر يعني الحديث إن صح محمول على إيه على الكراهة على الكراهة يعني يقرأ لأنه يؤدي إلى طمس العين. والنظر إلى باطن الفرج أشد كراهة ولهذا أشد كراهة. Thank you.